بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة: بيننا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم لا فأن لا فأن لا فأن عمي لا لا فأن عمي مظهرا أو فأن عمي مظهرا أو مضمرا مظهرا أو مضمرا أو مظهرا أو مضمرا وبعد نفي كان حتما أضمرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع إعرابي الفعل المضارع مع النواصب الفعل المضارع. نعم. قول وبين لا ولا مجر التزم. قال وبين لا ولا مجر، أي بين لا النافية ولا مجر وهي لام التعليل، التزم إضمار أن إظهار أن، عفوا، التزم إظهار أن، واضح؟ يعني أن إذا جاءت قبلها لا لام التعليل وهي لأن، وبعدها لا النافية، وجب إظهار أن. تقدم معنا بأن أن تنصب ظاهرة ومضمرة، فإذا وقعت بين لام التعليل ولا وجب إظهارها، وجب إظهارها كما في قوله تعالى لئلا، هي أصلها لأن لا، لئلا يعلم أهل الكتاب، لئلا يعلم، يعلم منصوب، المضارع منصوب بأن، علامة نصبه في الحرف الظاهر على آخره، لئلا، فهنا أن جيء به مظهرة، وجب إظهارها لكراهية أن تلي لا اللام مباشرة، وإلا صارت للا للا، وهذا ثقيل، واضح. قال لئلا، منه قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب. قل لا مجر التزم إظهار أن ناصبة وإن عدم، لا ولا مجر التزم إظهار أن، التزم إظهار أن، أي جيء بأن مظهرة، وإن عدم لا فأنا إظهار أن فأنا عمد عاود، وإن عدم عاود من لون، وبين لا ولا مجر التزم إظهار أن ناصبة، إظهار أن ناصب، إظهار أن الناصب، تكون أن مظهرة وناصب، إظهار أن ناصبة، وإن عدم لا فأنا عمد، وإن عدم حرف لا، إذا ما كانش لا فيجوز لك الإظهار والإضمار مع لام التعليل، يجوز تقول لأن، يجوز تقول لي، ويدخل وتدخل لام على الفعل المضارع مباشرة، كلاهما جاء به القرآن الكريم. قال وإن عدم لا فأنا أعمل مظهرا أو مضمرا، أعمل أن ظاهرة أو مضمرة، نعم، فتعمل أن ظاهرة أو مضمرة، مضمرة كما في قوله سبحانه وتعالى لتنذر، لتنذر أم القرى، أي لأن تنذر كثير، ليغفر لك الله، لم ليغفر لك الله. أما مع أن مثال لأن، لأن أمرت لأن أكون من المسلمين، وأمرت لأن أكون من المسلمين، آية الأخرى مع أن مضمرة، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، أي لأن نسلم، أي فإذا حذفت من لام التعليل، أي من لام الجر لا، جاز إظهار أن وإضمارها، وكل جاء في القرآن الكريم. وبعد نفي كان حتما أضمرا، وبعد نفي كان، أي إذا جاءت اللام بعد الكون المنفي، وتلك اللام تسمى لام الجر، وبعد نفي كان حتما أضمر أو أضمر، أي أضمر أن، وبعد نفي كان، أي بعد الكون المنفي، سواء كانت ما كان أو لم يكن أو إن كان، مهم بعد كون منفي، فإذا جاءت اللام بعد كون منفي فإنها تنصب الفعل المضارع، فإنها تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا، فهذه اللام يقرأها لام الجحود، وكل لام بعد قبلها ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. كما في قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم. لم يكن الله ليغفر أي لأن يغفر أنا أضمرت. لم يكن الله ليغفر لهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. وما كان شوف ما كان الله ليعذبهم. لم يكن الله ليغفر لهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن كان إن فيه وهكذا. فإذا جاءت لام بعد كون في نصبت الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا. زيد هل اسمها لام الجحود؟ لام الجحود وكل لام قبلها ما كان أو لم يكن في الجحود بانا. كذاك بعد أو إذا يصلح في كذاك بعد أو أي تنصب أن المضمرة بعد أو الفعل تنصب أن الفعل المضارع إذا جاءت بعد أو بشرط أن يصلح بدل أو حتى أو إلا. قول كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي حتى أو إلا أن خفي أن خفي أي يكون مخفيا أي مضمرا. فأو كذلك تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة بعده لكن بشرط أن تكون أو بمعنى حتى أو بمعنى إلا. هو بمعنى حتى أو إلا. ما ضابط التي بمعنى حتى أو إلا؟ إذا كان ما قبلها ينقضي شيئا فشيئا. وأما أو التي بمعنى إلا إذا كان ما قبلها ينقضي مرة واحدة أو ما بعدها عفوا. إذا كان ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا فهي بمعنى حتى أو إلا. إذا كان ما بعدها ينقضي مرة واحدة فهي بمعنى إلا. من الأول قول الشاعر لأستأسلن الصعب أو أدرك المنى أي إلى أن أدرك المنى ما قبلها ما قبلها هو المقصود ما قبل أو يحصل قليلا قليلا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أي إلى أن أدرك المنى أي حتى أدرك المنى. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابر. لأستسهلن الصعب أو هنا بمعنى إلى وحتى أي إلى أن أدرك المنى. ومن التي بمعنى إلا وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. كسر الكعوب لا يحصل مرة واحدة فإما إما أن تكسر إما لا تكسر. لذلك إحنا الضابط باعتبار ما قبلها. وكنت إذا غمزت قناة قومي كسرت كعوبها أو تستقيم أي إلا أن تستقيم إلا أن تستقيم. ما يصحش تكون معنى إلا إذا كسرت يعني تكسر إلا هذا يصح واضح. أو كذلك من نواصب الفعل المضارع لكنها تنصب بأن المضمرة بعدها إذا كان بشرط أن تكون أو بمعنى إلى وحتى أو بمعنى إلا. عقلك كمعنى أرانا نقول حتى أو إلى كلاهما معنى واحد حتى أو إلى نفس تعبر بحتى ولا تعبر بإلى. إيه نعم ما يذكره هو هو ذكر حتى أو إلا حتى أو إلا هو ذكر حتى قلنا حتى وبعض النحاة يذكر بدل حتى إلا قلنا حتى بمعنى إلا لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أي إلى أن أدرك المنى أو حتى أدرك المنى معناهما واحد. عود كذاك بعد أو إذا يصلح في موضعها حتى أو إلا إلا يصلح في موضعها حتى أو إلا أن خفي وتكون أن خفية أي مضمرة. بعد حتى هكذا إضمار أن وبعد حتى هكذا إضمار أن كذلك حتى من نواصب الفعل المضارع وتنصب الفعل المضارع بأن المضمرة. وبعد حتى هكذا إضمار أن حتمون حتى تسر ذا الحزن حتمون كجد حتى تسر ذا الحسن ذا حزني جد حتى تسر ذا حزني جد حتى تسر ذا حزن جد حتى تنجح في الامتحان وهكذا. ف حتى هنا تنصب بأن المضمرة بعد أي حتى أن تنجح وهكذا. زين وتلو حتى حال نوم أولا به ارفع عنا وانصب المستقبل. شو قال لك حتى إذا كانت دالة على الاستقبال نصبت كما هو الأصل كما هو معنا. وإذا كانت دالة على الحال أو مؤولة به إذا دخلت على فعل يدل على الحال أو مؤولة مما يدل على الحال فأنا يجوز فيها الرفع لك فيها وجه بالرفع. وبه قرأ قوله تعالى حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم تنصروا حتى يقول الرسول عنك حتى يقول الرسول حتى يقول تقول مثلا مرض فلان مرض قال مثلا مرض فلان حتى ييأسوا منه أو حتى ييأسون منه أنه يحتمل الحال ويحتمل إذا كان الاستقبال وجب النصب وإذا كان للحال أو مؤولا به جاز رفع حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه هذا للاستقبال يقولون ذلك في المستقبل. وأما على رواية الرفع فكأن الأمر قد وقع وحالهم أنهم يقولون في الحال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله يعني وقع لهم ذلك حتى قالوا الآن متى نصر الله ألا إن نصر الله وهكذا. فإذا كانت الاستقبال وجب النصر وإذا كانت للحال جاز فيها الرفع. وبعد فا جواب نفي أو طلب محضين أن وسترها حتم النصب. إذا هذه الجواب بالفاء بعد نفي أو طلب محضين وكذلك الجواب بالواو زيد قول بعدها والواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع كالفاء إن تفيد كذلك الواو كالفاء إن تفيد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع. أراد أن يقول لك بأن الأدوات نصب الفعل المضارع الواو والفاء الواقعتان الواقعة فاء السببية وواو المعين الواقعتان في جواب طلب أو نفي محضين. إذا جاءت فاء السببية أو واو المعية في جواب نفي أو طلب محضين فإنهما تنصبان الفعل المضارع بأن المضمرة بعدهما وجوب. وهذا النفي كما في النفي سيأتي التمثيل له. وأما الطلب فأنواع كثيرة ولم يذكرها ابن مالك رحمه الله وجمعها الناظم من قبله مر وادعو ونهى وسل وعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كان ذكر النفي والطلب ذكر النفي والطلب مر الأمر إذا جاءت بعد أمر منه قول الشعر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا فنستريحا أي فأن نستريح نستريحا في المضارع منصوب فعل مضمرة بعد فاء السببية عن تصبيح فتح الظاهر إلى آخره لأنه جاء في جواب أمر يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا وادعو الدعاء ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنة ربي وفقني فلا أعدل لا قلنا لا تؤثر فلا أعدل ربي وفقني فلا أعدل هذا جاء بعد الدعاء. الطلب أنواع منه الأمر منه الدعاء أمر وادعو وانهى النهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم كما قال أبو الأسود قال تعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ما يحل عليه غضبي وروى دعو ونهى وسل دعاء عفوا استفهام سأل هنا إذن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لا يشفعون فيشفعوا منصوب نصبي حذف منه قول الشاعر هل تعرفون لباناتي فأرجو وأن هل تعرفون لباناتي فأرجو أن تفضى في رواية تقضى هي تقضى تقضى بالقاف هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد بعض الروح للجسد هل تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد نشهد فيرتد بعض الروح للجسد تعرفون لبناتي فأرجو أن تقضى فيرتد فيرتد هذا بعد السؤال بعد الاستفهام نعم بعد الاستفهام مر وادعونها واعرض العرض هو الطلب برفق يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما رأي كمن سمع فتبصر مضارع منصوب منصوب يعني مضارع بعد فاء السببية لوقوعه في جواب طلب ما هو الطلب هنا العرض حظهم التحضيض هو الطلب بشدة وإزعاج كثير في القرآن لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصبر قال ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق هذا بعد التحضير هل لا أتيتني فأكرمك مثال تمنى وارجو تمني طلب ما يبعد حصوله عادة لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب السلام عليكم لا ليت الشباب يعود يوما فأخبره وارجو الرجاء سيأتي ذكره الرجاء طلب ما يقرب حصوله قل ليت لي مالا فأحج به ولا تقول لعل الله يرزقني فأحج هذا وش الرجاء قد نفي مثال النفي كثير في القرآن لا يقضى عليهم فيموت لا يقضى عليهم لا نفي لا يقضى عليهم فيموت أصلها يموتون منصوب بأن مضمرة بعد الفاء الواقعة في جوابي نفي أنا بتنصب فيموت حذف النون لأنه من الأفعال فالسببية واو المعية الواقعتان بعد داخلتان على الفعل المضارع إذا وقعتا هي جوابي نفي أو طلب نصبتا الفعل المضارع بأن المضمرة بعدهما زيد وبعد فا جواب نفي أو طلب لحظين أن وسترها حتم نصب هذه الجملة معترضة وسترها حتم نصب والواو كفى إن تفيد مفهوما مع أن تنصب أي حرف أن ينصب نصب والواو كفى إن تفيد مفهوما مع ثلاثة جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما يعتمد وبعد غير النفي باستثناء النفي مما تقدم ذكره من ألوان الطلب إذا حذفت الفاء أو الواو اعتمد الجزمة شوف اجتهد فتنجح لحذفت الحرف حذفت فاء السبب وش تقول اجتهد تنجح اجتهد تنجح قل تعالوا أتلو وهكذا واضح أي بعد الطلب بعد أنواع الطلب التي تقدم ذكرها بعد أنواع الطلب التي تقدم ذكرها إذا حلفت واو المعية أو فاء السببية جزمت الفعل المضارع بعدها كيفاش؟ كيفاش الجزم؟ في الجواب الشرط كأنه شرط وجوابه وسيأتي في الجوازم الفعل المضارع شبيه نعم زيد وبعد غير النفي جزما يعتمد ان تسقط الفاء والجزاء قد قصد بشرط قصد الجزاء لانه يشبه اسلوب الشرط هي اجتهد تنجح شبيهه بان تجتهد تنجح وهكذا اجتهد تنجح قل تعالوا اتوا وهكذا زيد شرط جزم بعد نهي ان تضع أنا هذيك بعد الطلب عموما، وأما النهي خصوصا فشرطه جواز، شرطه جواز إقحام إن قبل لا. شو تقول؟ لا تدنو، اسمع عملي، لا تدنو من الجسد، لا تدنو من الأسد فتسلم، فتسلم في المضارع منصوب على المضمرة وجوبا بعد الفاء لوقوعها في جواب نهين، نهين جواب نهين. لا تدنو من الجسد من الأسد فتسلم، صح؟ إذا حذفتها وش تقول؟ لا تدنو من الأسد تسلم. هل يصح أن تدخل عليها إن؟ يصح. إلا تدنو، إن لا تدنو من الجسد، من الأسد، جسد مش هذه كلمة الجسد رأيت لازمني، إلا تدنو، إن لا تدنو من الأسد تسلم. واضح إنه إن شرطية، إن لا تدنو من الأسد تسلم بشرط جواز دخول إن الشرطية عليها. وهذا يعني أنه إذا أدى دخولها إلى فساد المعنى لم يصح الجزم. تقول مثلا كما في جملة لا تدنو من الأسد فيأكلك، شو لا تدنو من الأسد فيأكلك، لا يصح أن تقول لا تدنو من الأسد يأكلك، لا يصح. علاش؟ لأنك إذا قدرت إن يؤدي إلى فساد المعنى، يقول المعنى إن لا تدنو من الأسد يأكلك، هي لا يأكلك، إن لا تدنو من الأسد لا يأكلك، فالشرط جواز دخول إن من غير فساد المعنى. شرط جزم بعد نهي أن تضع إن قبل لا دون تخالف، لا دون تخالف وقع دون تخالف في المعنى، بشرط أن لا يؤدي إلى اختلاف المعنى المراد. والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه، هذه كأنها قيود لما تقدم ذكره. الأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه، تنصب جوابه وجزما يقبل. شوف هنا في الأمر، قلنا الأمر اجتهد فتنجح، تنجح فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد الفاء، بعد الفاء لوقوعه في جواب طالب، هو الأمر هذا. قلنا إذا حذفت تجزم، اجتهد تنجح، اجتهد تنجح، صح. قال لك الشرط في النصب بأن المضمرة بعد الفاء الواقع وبعد فاء السببية مثلا الواقعة في جواب أمر، في جواب أمر أن يكون الأمر بفعل، وأما إذا كان الأمر باسم فعل تغير الحكم، تغير الحكم، فلا يصح، لا يصح أن تنصب بعد ذلك. إذا قلت له مثلا صه، إذا قلت له صه تقول له صه فأكرمك، ولا صه أكرمك، صه أكرمك، فلا يصح النصب إذا كان الطلب، إذا كان الأمر الذي وقع قبل فاء السببية مثلا باسم فعل وليس بالفعل. والحديث سورة إن شاء الله تعالى بعد. نعم، قلنا شرط، شرط النصب بأن المضمرة بعد فاء السببية أو المعية الواقعة في جواب أمر يكون الأمر حاصلا بفعل الأمر لا باسم الفعل، أما إذا كان باسم الفعل فلا فيمنع النصب. تقول صه، تقول صه وأكرمك، أو صه أكرمك إذا حذفت حرف الفاء أو الواو. والفعل بعد الفاء في الرجاء نصب كنصب ما إلى التمني، هذا أخر ذكره مع أنه مشمول بالطلب، يعني الفعل بعد الفاء، بعد الفاء في الرجاء نصب، الرجاء قريب من التمني، لكن هو لم يجعله من الطلب لأنه ليس طلبا محضا، قال لك الأول محض هذا ليس محضا، لكنه قريب منه، ومثلنا له قل على الله يرزقني فأحج، على الله يرزقني فأحج، وهكذا. نعم وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابت الأم الحذف أو منحذف، أم الحذف أو أيوة، وعلى اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف. إذا عطفت على اسم خالص، إذا عطفت بفعل على اسم خالص خالص هنا ليس فيه شوب الفعل، اسم الفاعل اسم المفعول نحو ذلك. فيجب عليك أن تنصب، أو يجوز لك فيما بعده، أو لا بد أو يجب أن تنصب الفعل الذي الفعل المعطوف بأن المضمرة بعده، كما في قول الشاعر ولبس أو لبس عباءة، لبس بضم الله، ولبس عباءة أو لا لبس عباءة كما صوبه بعضهم، للبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، للبس عباءة وتقر وتقر، لأنه أن المضمرة هو حرف نصب ومصدر واستقبال لأول وما بعده بالمصدر حتى يتأتى عطف اسم على اسم. قل ولبس عباءة وتقر عيني، أي وأن تقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. أما إذا كان العطف على اسم غير خالص، على اسم غير خالص كما في المثال الشهير الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد، أي هنا أي الذي يطير، هنا لا داعي للنصب، لا وجه للنصب، يبقى الأمر على أصله من الرفع، أي الذي يطير فيغضب زيد هو الذباب وهكذا. أما إذا كان على اسم خالص ليس فيه معنى الفعل فيجب أن ينصب الفعل المضارع المعطوف عليه بأن المضمرة، وإن على اسم خالص الفعل نوقف تنصيبه أن ثابتا أو منحني تنصيبه أن، أي سواء كانت مظهرة أو مضمرة، ولا يلزم، قد يكون مصدرا وقد يكون جامدا، المهم اسم الخالص ليس فيها شو الفعل اسم الفاعل ونحوه. زيد وشذ حذف أن ونصب في سوى ما مر فاقبل منهما عدل روى، وقال لك شذ أن تأتي شذ نصب أن المضمرة في سوى ما ذكر من الحالات، نذكرنا متى تكون أن ناصبة سواء مضمرة أو مضمرة، قال لك أحيانا تنصب أن المضمرة في المضارع في غير الحالات التي تقدم ذكرها محذوفة تنصب، هي تنصب مضمرة في غير الحالات التي تقدم ذكره، يعني ليست لا بعد أو ولا بعد حتى، أي في غير ما تقدم، ولا في جواب نفي أو طلب ولا في عطف على اسم، هكذا مطلق، هذا شاذ وقليل ويحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه، له شواهد كثيرة من ذلك قول منه على كل حال تسمع بالمعيدي خير أن تسمع، قليل هذا أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه مثلا، أن ترى تسمع بالمعيدي، هذا ما روي من ذلك فهو شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. الحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام.